بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الإخوة، قامت تسجيلات خالد الإسلامية في المدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ورقم هذا الدرس 21، وهو في باب الوضوء، الأحاديث 44 و45 و46 و47. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الكلام على هذا الحديث يتلخص في مواضع: الموضع الأول في بيان تخريجه، والموضع الثاني في بيان مناسبته لباب الوضوء، والموضع الثالث في بيان مسائله وأحكامه الفقهية. أما بالنسبة لتخريجه في الحديث، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه، كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة في المصنف. وقد صحح هذا الحديث جمع من العلماء، منهم الحاكم ووافقه على ذلك الذهبي، كما صححه ابن خزيمة كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمة الله عليه. والعمل عند أهل العلم على ثبوت هذا الحديث، فقد صححه كذلك الإمام النووي والبغوي وابن القطان وابن حبان. وأما مناسبته لباب الوضوء فإنه اشتمل على 3 جمل متعلقة بعبادة الوضوء. الجملة الأولى تشمل جميع أعضاء الوضوء، وذلك في قوله أسبغ الوضوء. والجملة الثانية تتعلق بعضو اليدين والرجلين في قوله وخلل بين الأصابع. والجملة الثالثة تتعلق بموضع خاص من أعضاء الوضوء وهو الاستنشاق. فلما اشتمل على هذه 3 الوصايا ناسب أن يذكره في باب الوضوء. ومن العجيب أن هذه 3 الوصايا إذا تأملتها وجدت الوصية الأولى تشمل جميع أعضاء الوضوء، أسبغ الوضوء، والجملة الثانية وخلل بين الأصابع تتعلق بمفروض وهو اليدان والرجلان، والجملة الثالثة الوصية الثالثة تتعلق بمسنون بقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فجمعت السنة 3 الأقسام: ما يتعلق بالجميع وما يتعلق بالبعض، سواء كان البعض فرضا أو كان نفلا. أما بالنسبة لمسائل هذا الحديث وأحكامه فهي تتلخص في الثلاث جمل في بيان معناها وأحكامها الفقهية، ثم بعد ذلك نتعرض لبعض المسائل أو القواعد الفقهية والأصولية المستفادة من هذا الحديث الشريف. أما الجملة الأولى فقوله أسبغ الوضوء، والكلام فيها في موضعين: الموضع الأول في معنى الإسباغ، والموضع الثاني في حكم الإسباغ في الوضوء. أما بالنسبة لمعنى الإسباغ فهو مأخوذ من قولهم در سابغ، والشيء السابغ هو الذي يوصف بكونه سابغا إذا ستر ووفى وتم، ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات، يعني دروعا ساترة تقي البدن ضرب السلاح في الحرب، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها ووفاها وأكملها. فالإسباغ يطلق بهذا المعنى، أعني معنى التمام والكمال. أما بالنسبة لمعنى الإسباغ في الوضوء فقد ورد في هذا الحديث، وورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وورد أيضا في حديث مسلم في الصحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فهذه كلها أحاديث ذكر فيها إسباغ الوضوء. وعلى هذا فللعلماء في إسباغ الوضوء وجهان: الوجه الأول يقول إن المراد من إسباغ الوضوء استيعاب المحل بالغسل والمسح، فتقول أسبغت الوضوء إذا كان غسل الأعضاء المأمور بغسلها قد أوفيته وأكملته على الوجه المعتبر. وهذا الوجه لبعض الفقهاء الشافعية، وبناء على هذا الوجه يقولون لا يشترط جريان الماء على العضو، بمعنى أنك إذا غسلت اليد واستوعبت بالغسل اليد ولم يبق زيادة الماء على العضو فإنه يوصف بكونه إسباغا، لأن العبرة عندهم باستيعاب المحل لا بصفة الاستيعاب. الوجه الثاني وهو لجمهور العلماء أن المراد بالإسباغ معنى زاهد عن معنى توفية العضو وكماله، وهو أن يغسل العضو ويتقن إغساله غسله على درجة إلى درجة يبقى فيها أثر الماء على العضو. وهذا يتعدى في الغسلة الثانية والثالثة، أي كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء المراد به التثنية والتثليث في أعضاء الوضوء. والوجه الثاني هو أقوى الوجهين وأولاهما بالاعتبار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. فلو كان المراد بإسباغ الوضوء مجرد الغسل مع التوفية لاستوى في ذلك أن يقول إسباغ الوضوء وأن يقول توضأ أو الوضوء، لأن هذا الثناء والفضل الزائد لا يكون إلا بزيادة على قدر الإنسان. فيترجح على هذا الوجه مذهب الجمهور أن المراد بالإسباغ أن يغسل العضو مع بقاء قطرات الماء، أي استيعاب العضو مع زيادة الماء دون حد الإسراف. يقول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء. المسألة الثانية: هل إسباغ الوضوء واجب؟ فإن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء أمر، فقد يفهم منه أن إسباغ الوضوء واجب. وبناء على ذلك فإن الكلام على حكم الإسباغ ينحصر في القولين الماضيين، فإن قلنا إن المراد بقوله أسبغ الوضوء هو غسل المحل واستيعابه كما قال بعض الفقهاء الشافعية فهو واجب، لأنه مأمور به من أصل. وإن قلنا إن المراد بالإسباق الثانية والثالثة فهو الندب والاستحباب، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإسباق محمولا على الندب والاستحباب لوجود الصارف من آية الكتاب وأحاديث السنة. فإن آية الكتاب أمرت بمطلق الغسل، فقال الله اغسلوا وجوهكم، وهذا يصدق على من أسبغ بالثانية والثالثة ومن لم يسبغ، فدل على أن الأمر في الحديث ليس على ظاهره من الدلالة على الوجوب، إن أريد بالإسباغ الكمال للإجزاء. يقول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء، الوضوء المراد به محل أن يكون محل الوضوء كما قلنا من باب إنما أضافه إلى الوضوء لأنه سبب الإسباغ، فيكون قوله أسبغ الوضوء أراد به محل الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، هذه هي الجملة الثانية، والكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى في معنى التخليل وحقيقته في اللغة، والمسألة الثانية في معنى التخليل عند الفقهاء، والمسألة الثالثة في حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، والمسألة الرابعة في حكم من التصقت أصابعه إما التحاما أو التفافا هل يشرع له التخليل أو لا يشرع. أما المسألة الأولى وهي حقيقة التخليل فهي مأخوذة من قولهم تخلل القوم إذا دخل بينهم، والمراد بهذا أن العرب تصف الشيء بكونه متخللا إذا دخل في الشيء الذي أضيفت إليه هذه الكلمة، فيقال تخلل القوم أي جلس بينهم، ويستلزم هذا وجود محل، ولذلك قال خلل الباب، وهي الفتحات والنسمات التي توجد في الباب. وإنما وصفت اللحية بكونها تخلل لأن الماء يدخل في المناسب التي بين الشعر، فقالوا خلل لحيته أي أدخل الماء بين تلك المناسب الموجودة بين الشعر طبيعة. وأما حقيقة التخليل فإن التخليل يقع في موضعين في الوضوء بالنسبة للأعضاء، إما في الوجه أو في اليدين مع الرجلين. فأما بالنسبة للوجه فهو في الشعر، وأما في اليدين مع الرجلين فهو في القدم أو العضو نفسه. والمراد في هذا الحديث الثاني وهو تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. أما تخليل أصابع اليدين فإن للعلماء رحمه الله فيها وجهان، للعلماء في تخليل أصابع اليدين وجهان. الوجه الأول يقول هو تشبيك الأصابع، أي أن يشبك المتوضئ بين أصابعه، فبعد أن يغسل اليدين يغسل يده يشبك بين أصابعه على هذا الوجه، فالماء الذي يسري بين الأصابع بالتشبيك يصل إلى جميع ما ثم، يعني أنه يشمل طرف المسبحة مثلا مع طرف الوسطى، إذا أدخل المسبحة التي في اليسرى بين مسبحة اليمنى ووسطى اليمنى. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قال هو التشبيك من الظاهر والباطن. الأول يقول التشبيك من حيث هو، والثاني يقول تشبيك سواء كان ظاهرا أو كان باطنا على الصفة الأولى التي ذكرناها. هذان وجهان للعلماء. خالفهم وجه ثالث يقول لا يستحب التشبيك في الوضوء للتخليل، وإنما يقتصر على التحريك دون وجود التشبيك، بمعنى أنه لا يلزق الأصابع ببعضها دفعة واحدة، وإنما يجعل ذلك مرتبا. والسبب في هذا القول الأخير أو الوجه الأخير أن حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن النبي، حديث أبي هريرة عند الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم مضى إلى المسجد فهو في صلاة فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه، وهو حديث النهي عن التشريك، صححه غير واحد من العلماء. هذا الحديث قالوا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، فشمل من عند الوضوء إلى الانتهاء من الصلاة، نهى فيه عن التشبيك، فمن ثم يكره له أن يشبك أثناء وضوئه. وهذا هو اختاره بعض الفقهاء، ومنهم قال بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليه، قالوا إنه يخلل ولكن دون أن يحصل التشبيك، ولكل الوجهين ولكل القولين وجهه. والذي يظهر الله أعلم أن حديث إذا توضأ المراد به وفاء الوضوء وكماله، وليس المراد به ابتداء الوضوء، وعلى هذا فلا حرج في التشبيك ولا حرج في التفريق، ولكل منهما وجهه، لأن المقصود أن يخلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعقيق بن صبرة: وخلل بين الأصابع، فاستوى في ذلك أن يخلل تشبيكا أو يخلل تفريقا، ولا حرج عليه في كلا الحالتين. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول عليه الصلاة والسلام: وخلل بين الأصابع. بينا الآن تخليل الأصابع المتعلق باليدين، ننتقل إلى تخليل أصابع القدمين. تخليل أصابع القدمين فيه حديث مستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابع رجليه بخنصر، والخنصر المراد به خنصر اليسرى، لأن العرب تسمي أصابع اليدين بأسماء، فتسمي الأصغر خنصرا، والذي يليه بنصر، والذي يليه الوسطى، والتي تليها المسبحة، والذي يليها الأخير الإبهام. فقوله بخنصره قال المراد به خنصر اليسرى، لأنه إزالة لقدر ودرن، فيشرع باليسرى ويستحب أن يكون باليسرى دون اليمنى، تشريفا وإكراما لليمين على الأصل المعروف شرعا. وقال بعض العلماء: يجعل خنصر اليمنى لليمنى وخنصر اليسرى لليسرى. وقالوا أنه ليس إزالة أذى، وإنما هو إيصال للماء إلى موضعه، فتسامح في أن يليه، أن يليه الإنسان بأصبع يده اليمنى، لأنه ليس من إزالة القدر. ولكلا القولين وجهه، فمن كان يتأول حديث التيمم ويخلل بين أصابع الرجلين باليسرى فهو مأجور، ومن كان يرى أنه ليس من إزالة القدر ويستسمح في أن تني اليمنى ذلك الغصب فلا حرج عليه، وهو مثاب لحصول الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثالثة: هل تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب أو ليس بواجب؟ هذه المسألة قبل أن نتكلم عليها ينبغي أن نقرر أمرا مهما، وهو أن الماء الذي يتوضأ به الإنسان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون يسيرا بحيث لا يتعدى استيعاب أصابع اليدين إلا بالتخليل، والحالة الثانية أن يكون كثيرا بحيث يصل الماء إلى ما بين أصابع القدمين وأصابع اليدين دون تخليل. فأما في الحالة الأولى وهي أن يتوقف إيصال الماء إلى التخليل فيما إذا كان قليلا، فإنه يجب عليه أن يخلل قولا واحدا، لأن الله تعالى أمر بالغسل وتوقف الغسل على الذكر على التخليل وإدخال الأصابع بعضها بين بعض، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا التخليل في حالة قلة الماء واجب، لكن ليس واجبا من باب التخليل نفسه، ولكن من باب استيعاب المحل الذي أمر باستيعابه بالغسل. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا، كأن يتوضأ الإنسان ويزيد الماء بين الأصابع ويغلب على ظنه أن الأصابع قد ارتوت بالماء، فهل التخليل واجب أو ليس بواجب؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب التخليل، وهو مذهب المالكية في المشهور، وعندهم خلاف، اختلفوا بعد قولهم بوجوب التخليل على قولين، منهم من قال بوجوب التخليل في اليدين والرجلين على حد سواء، ومنهم من قال بوجوب التخليل في أصابع اليدين دون الرجلين، وهذا اختاره طائفة من فقهاء المالكية وقالوا أنه هو مشهور المذهب، وعليه درجة ابن عاشر في قوله خلل أصابع اليدين وشعر وجهين إذا تحت الجلد ظهر، فهم يرون أن الوجوب متعلق باليد أكثر من الرجل، وعللوا ذلك بعلة وهي أن أصابع القدمين متقاربة فهي أشبه بالعضو الواحد، وأصابع اليدين مفترقة فأشبهت الأعضاء المتعددة فكأن كل جزء منها يحتاج إلى غسله على حدة، فشددوا في اليدين أكثر من الرجلين. القول الثاني إنه لا يجب التخليل، وإن العبرة بوصول الماء إلى أصابع القدمين واليدين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. احتج المالكية بظاهر الرواية الحديث الذي معنا في أمره عليه الصلاة والسلام بالتخليل بين الأصابع، واحتج الجمهور بظاهر القرآن في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إن الله تعالى أمرنا بالغسل، والغسل يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشر، والتخليل أمر زائد لا يثبت إلا بدليل بين على الوجوب، فيصرف الأمر في حديث لقيط عن ظاهره من الوجوب إلى الندب لمعارضته للآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي توضأ كما أمرك الله. والذي يظهر والله أعلم هو القول بعدم وجوب التخليل، وذلك لظاهر القرآن ولكثرة الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يخلل بين أصابع يديه ولا رجليه، كما في ظاهر حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، ما حكم اليد التي التصقت أصابعها والقدم التي التصقت أصابعها أو التفت فيها الأصابع كلها أو بعضها؟ أما بالنسبة لالتصاق أصابع الكف فإنه يجب غسل الظاهر وغسل الباطن، ولا يجب غسل ما بينهما، لأن التكليف شرطه الإمكان، ولا يمكن للمكلف أن يدخل الماء لوجود اللحمة التي خلقت اليد عليها، فيجب عليه غسل ظاهر كفه وباطن كفه، ولا يجب عليه غسل ما بينهما. لكن لو كان الالتصاق بين الإصبعين فيه نسمات وفجوة ولو كانت يسيرة فإن الماء يمره بينها على سبيل أو على وجه يغلب على الظن أنه قد أصاب ما هنالك من العضو. الحالة الثانية أن تكون الأصابع مفكوكة ولكن التصق بعضها على بعض على سبيل الالتفاف كما يقول بعض العلماء، أو تركب بعضها على بعض، فإذا تركب الإصبع على الإصبع في اليدين أو في الرجلين فإنه على حالتين. الحالة الأولى أن يمكن إمرار الإصبع بينهما والتخليل بينهما دون وجود عناء ولا مشقة، والحالة الثانية أن يوجد العناء والمشقة كما في حالة شد العصب، أو يتعذر أن تستطيع فصل الإصبع عن الإصبع. ففي الحالة الأولى يخلل بينهما إذا لم يصل الماء، ولا يجب عليه التخليل إذا وصل الماء، لكن ينبغي أن يعلم أنه يفرق بين هذه المسألة والمسألة التي تقدمت، أنه إذا ركب الإصبع على الإصبع فإنه سيمنع باطن الإصبع العالي ظاهر الإصبع النازل حينما التصق به من وصول الماء إليه، ولذلك إذا كان ليس هناك عناء ولا حرج أن يفصل بينهما وجب عليه من باب ما لا يتم الواجب إلا به لا من باب التخليل. فإذا من سأل عن إصبع قد ركبت على إصبع تفصل فيه، فإن أمكن إدخال الإصبع وتوقف وجود مرور الماء على مرها وجب عليه إذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة. أما لو كان هناك حرج ومشقة وألم كالألم الموجود أو لا يستطيع بالكلية من قوة العصب فإنه لا يكلف بالإمرار، ويكون شدة العصب من الإصبع على الإصبع بمثابة الإصبع الملتصقة، ولا يجب عليه أن يتكلف في إدخال الماء بينهما. يقول عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: ما معنى هذه الجملة؟ المسألة الثانية: ما حكم المبالغة في الاستنشاق؟ المسألة الثالثة في المسائل الفقهية المتعلقة بهذه العبارة، وكذلك القواعد الأصولية المستفادة منها. أما بالنسبة لمعنى قوله بالغ في الاستنشاق، البلوغ في الأصل المراد به الوصول، تقول بلغت الغاية إذا وصلت إليها. ولكن قوله بالغ المراد به الزيادة إلى درجة قد يجاوز فيها الإنسان الحد المعتبر. وقوله بالغ في الاستنشاق تقدم تعريف الاستنشاق، والمراد بهذه العبارة أن المكلف إذا أراد أن يستنشق فإنه يبالغ في جلب الماء إلى أعلى الخياشيم. فهذا معنى قوله بالغ في الاستنشاق، أي بالغ في جلب الماء بالنفس إلى أعلى الخياشيم. المسألة الثانية أن هذه المبالغة تستحب وتندب إذا لم يكن الإنسان صائما، أما إذا كان صائما فإنه يحرم عليه أن يبالغ، يحرم عليه أن يبالغ في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تكون صائما، وأصل المعنى إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. فدل هذا على حرمة المبالغة في الاستنشاق. ووجه استنباط هذه الحرمة أنه إذا بالغ في الاستنشاق أفضى به ذلك إلى دخول الماء إلى حلقه فيفطر في صومه. فمن ثم قالوا إن المبالغة في الاستنشاق تعتبر محرمة في حال الصوم. ثم قال العلماء إن تحريمها في حال الصوم يدل على أن الأمر في قول بالغ المراد به الندب والاستحباب بدليل سقوطها في حال الصوم. المسألة الثالثة: ما هي الفوائد والحكم التي تستفاد من هذا الأمر في قول بالغ؟ هناك فوائد فقهية، أولها أن من بالغ في الاستنشاق ودخل الماء إلى حلقه فقد أفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من المبالغة خوفه الفطر، فدل على أن من بالغ ووصل الماء إلى حلقه فقد أفطر. المسألة الثانية: يتفرع عليه أن قليل الماء وكثيره في الفطر على حد سواء، فمن بلع ماء كثيرا أو بلع ماء قليلا فحكمه في الفطر على حد سواء، لأن الذي يستنشقه الإنسان ما هو إلا قطرات، لو بالغ وسقط شيء في حلقه ما هو إلا قطرات، فدل على أن قليل المفطر وكبيره في الصوم سواء، أي في إجابة الفطر. المسألة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة لئلا تفضي إلى الفطر، فدل هذا على أن من بالغ في المضمضة ودخل الماء إلى حلقه أنه مفطر، فيلتحق بالاستنشاق المضمضة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق لأن المضمضة يتمكن فيها الإنسان من ضبط نفسه أكثر من الاستنشاق، فخص الاستنشاق بذلك لوجود هذا المعنى فيه. وعليه فإن من بالغ في المضمضة حتى غرغر بالماء وسقط شيء ولو قطرة من وضوئه في حلقه فقد أفطر. كان حالي في الاستنشاق، لأن العبرة في الشرع بوصول المفطر إلى الحلق، فاستوى في ذلك أن يصل من محله المعتاد وهو الفم، أو وصل من محله غير المعتاد وهو الأنف. يتفرع على هذا مسألة رابعة، وهي أنه من استعطى أو وضع ما دواء في أنفه فوجد طعمه في الحلق كالقطرات الموجودة، أو وضع سمنا في أنفه عن علاج فوجد طعمه في حلقه فقد أفطر، لأنه قد وصل المفطر إلى حلقه والشرع ركب الفطر من بلوغ المفطر إلى المحل وهو الحلق، فاستوى في ذلك أن يكون عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. فكما أن الماء يفطر عن طريق الفم مع الأنف على حد سواء، فإن غير الماء والماء آخر حكم الفطر من هذا الوجه. يعني كون الشرع يخص هذا الحكم هنا في الاستنشاق لا معنى له، يعني ليس الحكم خاص بالماء بل شامل لكل مفطر، فإن النهي في الاستنشاق لوجود الماء في الوضوء، ويستوي في ذلك أن يكون ماء أو غير الماء، لأن العلة واحدة. يتركب من هذا مسألة خامسة أيضا، وهي أن من وضع الدواء في عينيه كالكحل فوجد طعمه في حلقه فقد أفطر أيضا. فمن هنا تخرج قول من قال إن وضع الدواء في العين إذا وجد طعمه في الحلق يوجب الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنشاق والمبالغة فيه لما فيه من إيصال الماء إلى الحلق، فاستوى في ذلك أن يصل المفطر إلى الحلق سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق العين. فقالوا كلها منافذ، فلا يلتفت إلى المحل وهو الفم ولا يختص الحكم به، وإنما يأخذ غيره حكمه لدلالة هذه السنة عليه. هذا بالنسبة لمسائل الفطر بهذه المنافذ الثلاثة. يتفرع عليها مسألة أخرى في الصيام، وهي أنك إذا قلت إن العبرة، وهي يقول بها بعض العلماء أن العبرة بالوصول إلى الجوف، قالوا ليس المهم في هذا الحديث أن يصل الماء إلى الحلق، فالحلق ليس هو المقصود، وإنما المقصود الجوف، فالماء ليس بمستقر في الحلق وإنما هو منتهي إلى الجوف. فتفرع عليه القول بأن كل ما وصل إلى الجوف من أي طريق كان أوجب الفطر، أن كل ما وصل إلى الجوف من أي طريق كان فهو مفطر، أي يوجب الفطر. وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسائل بالتفصيل في موضعها، لكن مرادنا هنا أن نبين وجه استنباط العلماء لهذه المسائل. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أننا اعتنينا بهذه الاستنباطات للعلماء من هذا الحديث، لأنه قد يأتي باب الصوم ونتكلم على أحاديث ليست بذات صلة لمسألة الفطر من الأنف والعين، ومن ثم نجد من العلماء من يقول لا نعرف دليلا على أن الكحل يفطر، ولا نعرف دليلا أو ليس هناك دليل على أن قطرة الأنف تفطر. ولذلك أقول إن العلماء رحمه الله قد يستنبطون المسألة المتعلقة بالبيع من حديث في الوضوء، وقد يستنبطون مسألة متعلقة بالوضوء من حديث في البيع، فالشريعة كالبناء بعضها ملتصق ببعض. فنحن نقول هذه المسائل وننبه عليها حتى تكون لنا أصل إن شاء الله في باب الصيام إذا بلغناه. ومن هنا نفهم أن العلماء رحمه الله حينما حكموا بفطر من وضع القطرة في أنفه إنما حكموها لأصل من السنة، ولما حكموا بفطر من وضع الكحلة أو القطرة في العين فوجد طعمها في حلقه إنما بنوا ذلك على أصل من السنة. النوع الثاني من المسائل، المسائل والفوائد الأصولية. في قول عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فائدتان أصوليتان. الأولى تتعلق بالقاعدة التي ذكرها الأصوليون، وهي قولهم سد الذرائع. ووجه استنباط هذه القاعدة أو اعتبار الحديث لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق مع أنه أمر جائز، لأنه يفضي إلى فساد معتبر شرعا وهو الخبر. ولذلك قالوا في الذريعة في ضابطها عند بعض العلماء هي أمر جائز يفضي إلى فساد معتبر شرعا، هي أمر جائز يفضي إلى فساد معتبر شرعا. فالاستنشاق أمر جائز، لكنه يفضي وينتهي بالمستنشق إذا بالغ إلى فساد وهو الفطر معتبر شرعا، أي حكم الشرع بكونه مفسدا وهو فطر الإنسان وفساد صومه. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المبالغة في الاستنشاق دلنا هذا على اعتبار هذه القاعدة في باب العبادات. وهذه القاعدة اختلف العلماء رحمه الله فيها على وجهين، على قولين مشهورين. القول الأول لفقهاء المالكية والحنابلة وأهل الحديث أن سد الذرائع يعتبر شرعا، فللفقيه وللقاضي وللحاكم أن يحكم في قضية بمنع أو بلزوم سدا لذريعة وفساد متوقع من ضد ما حكم به. والقول الثاني إن سد الذريعة لا يعتبر أصلا تنبني عليه الأحكام الشرعية، وهو مذهب الحنفية والشافعية. وفي الحقيقة من تتبع نصوص الكتاب والسنة واستقرأ هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يجد اعتبار هذه القاعدة جليا، إن الله تعالى قال في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة الكفار لأنها تفضي إلى سب الله تعالى، فدل هذا على سد الذرائع، مع أن سب آلهة الكفار أمر يثاب عليه الإنسان لما فيه من إغاظة الكافر ولما فيه من إنكار المنكر باللسان، ومع ذلك انتقل محرما لوجود الذريعة وهي ذريعة سب الله عز وجل والوقوع فيما هو أعظم منه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فإن راعنا لفظ كان يقوله اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فيتذرعون بأذيته بهذا اللفظ، مع أن هذا اللفظ له معنى حسن عند المسلمين أي أرعنا سمعك، وله معنى خبيث عند اليهود يقصدون به الأرعن. فنهى الله عز وجل عن المخاطبة بهذا الخطاب الجائز لما فيه من الإفضاء إلى فساد معتبر شرعا وهو أذية النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. وكذلك قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإن الله نهى المرأة أن تضرب برجلها، مع أنه يجوز لمن مشى أن يضرب برجله، نهاها أن تضرب بقدمها على الأرض لئلا يعلم ما تخفيه من زينتها، فدل على اعتبار سد الذرائع لما فيه من الوقوع في الفتنة. وكذلك أيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه، قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه وكيف يلعن الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فلما كان سبه لوالد من يعاديه ذريعة إلى سب والديه نزل منزلة من سب والديه وعياذ بالله، فدل على قتل الباب الذي يفضي إلى الذريعة المحرمة. وكذلك أيضا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم لعلمه أن ذلك يفضي إلى ارتداد كفار قريش، إلى ارتداد قريش بعد إسلامها، فامتنع من أمر جائز وهو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لئلا يتوصل به إلى أمر محرم وهو الردة. وكذلك أيضا امتنع من قتل المنافقين وقال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإن قتل المنافق والكافر واجب على ولي الأمر في الأصل، لأن الأصل من الكافر لا يبقى إلا ما أقر به الشرع من أهل الكتاب في حالة خاصة إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلا في الأصل أن لا يبقى دين مع دين الإسلام، هذا الأصل لكي تكون كلمة الله هي العلوم. فامتنع قتلهم مع أنهم مستحقون بالقتل، امتنع قتلهم لمكان ذريعة الفساد وهي التحدث بأن محمدا يقتل أصحابه، فهذا يدل على اعتبار سد الذرائع، وهي قاعدة كما قلنا دلالة نصوص الكتاب والسنة متظاهرة عليها. وكذلك هدي السلف الصالح، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان لأن يتبرع بها إلى العبادة، أنه خاف أو خشي أن يعظمها الناس إلى أن يأتي الزمان التي تعبد فيه من دون الله، فدل هذا على اعتبار سد الذرائع. والمقصود أن من تتبع نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح يجد هذا جليا عنده، أنهم كانوا يقتلون الباب الذي يفضي إلى أمر محرم شرعا. والحديث الذي معنا يعتبر شاهدا على اعتبار هذه القاعدة. أيضا هناك فائدة ثانية تستفاد من هذه القاعدة، وهي أنها دليل على اعتبار ما قرره العلماء من أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وتوضيح ذلك أن المصلحة في الاستنشاق من نقاء الفم، من نقاء الأنف وحصول الامتثال، أن المصلحة المتركبة من النقاء وهي مصلحة متعلقة بالذات وحصول الامتثال وهي مصلحة دينية يثاب عليها المكلف، سقطت في مقابل مفسدة الصوم، مفسدة الفطر في الصوم. ولذلك قالوا أنها تدل على تقديم المفسدة على المصلحة. وإذا ثبت اعتبار قاعدة درء المفسدة تقدم على جلب المصلحة يستفاد منها في المسألة الثانية، وهي أنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء أن النهي أقوى من الأمر. والصحيح والأقوى، ولعل أن تأتي لهذه المسألة مناسبة نتكلم عليها بالتفصيل، أن النهي أقوى من الأمر، فإن هنا امتنع الوقوع في المنهي عن الشرع وهو الفطر في رمضان وقدم على مصلحة المبالغة بالاستنشاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا حاصل ما يتعلق بحديث لقيط بن صبرة، والله تعالى نعم. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمرم، هذه الرواية صححها الحافظ بن حجر، وظاهرها الأمر بالمضمضة، أخذ منها طائفة من السلف القول بوجوب المضمضة، ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن من توضأ ولم يتمضمض أن وضوءه باطل وتلزمه الإعادة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول إن المضمضة واجبة، فبهذا القول قال محمد بن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان وحكي عن الزهري، وبه قال إسحاق بن راهوي من أهل الحديث، والإمام أحمد في رواية اختارها الموفق في المغني، يقولون إن المضمضة واجبة، ومنهم من يقول إنه إذا لم يتمضمض بطل الوضوء وتلزمه الإعادة. القول الثاني إن المضمضة سنة وليست بواجبة، وبهذا القول قال قتادة وعطاء بن أبي رباح رجع إليه كما يقول ابن المنذر في الأوسط، وقال به كذلك الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون إن المضمضة ليست بواجبة. استدل من قال بالوجود بظاهر هذا الحديث بقوله إذا توضأت فمضمض، قالوا فمضمض أمر، والأمر للوجود حتى يدل الدليل على صفه عن ظاهره ولا صارف له. واستدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة، قالوا فدلنا هذا كله على وجوب المضمضة ولزومها. القول الثاني أنها ليست واجبة، واستدلوا بالكتاب في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بغسل الوجه، والمواجهة تحصل بظاهر الوجه دون باطنه وهو الفم، فلا يجب على المكلف غسل فمه أي بالمضمضة. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. قالوا: فأحاله على القرآن، وظاهر القرآن ليس فيه أمر بالمضمضة، فدل على عدم وجوبها ولزومها. وأصح القولين والعلم عند الله والقول بسمية المضمضة، وذلك لما يأتي أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة على ذلك، وثانيا لو كانت المضمضة مستفادة من ظاهر الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط: إذا توضأت فمضمض. فإذا علم هذا كان ظاهر الآية غير دالا على المضمضة، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمره به بعينه. لو كانت المضمضة ظاهرة من الكتاب وأن الوجه داخل فيه المضمضة اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على دلالة الكتاب، ومن ثم إحالته للأعرابي على ظاهر الآية يدل دلالة واضحة على أن المراد غسل الوجه أي الذي تحصل به المواجهة، وذلك بظاهره دون باطنه. من فضلك اقلب الشريط.